بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمال المشترك والعين والأرض والدار المشتركة إذا طلب أحد الشركاء قسمتها ولا ضرر في ذلك أجيب إلى القسمة، فإن كان في قسمتها ضرر ولم يتفق على التأجير ولا على المهايئة بالمكان أو الزمان أو النفع بيعت عليهما وقسم الثمن على قدر الأملاك، كما يجبر الشريك على المجاراة في التعميرات اللازمة. فصل. ومن أقر لغيره بعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والمال المشترك والعين والأرض والدار المشتركة إذا طلب أحد الشركاء قسمتها ولا ضرر في ذلك أجيب إلى القسمة. هذا الفصل في القسمة، والقسمة إفراز النصيب بين الشركاء، إفراز نصيب كل واحد من الشركاء، وذلك لأن الشركاء يكون الملك بينهم على سبيل الشيوع، فإذا أردنا أن نعطي كل واحد حقه ونصيبه فهذا الفعل يسمى إفرازا وقسمة. يقول: المال المشترك والعين والأرض. وقول المال المشترك يشمل النقود وغيرها، فالمراد بالمال المشترك ما يتمول، والعين كالسيارة ونحو ذلك، والأرض والدار المشترك. إذا طلب أحد الشركاء قسمتها، بأن قال نريد أن نقتسم هذا المال أو هذه العين أو هذه الأرض، قال: ولا ضرر في ذلك، لم تتضمن القسمة ضررا، بأن كان لو قسمنا كان نصيب أحدهما أكثر من الآخر أو أوفر من الآخر. يقول: أجيب إلى القسمة. وهذه ما تسمى بالقسمة، وهذا النوع من القسمة يسمى قسمة إجبار، وذلك أن القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. فما لا ضرر فيه ولا رد عوض فقسمته قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر، إذا امتنع أحد الشريكين أجبر. مثاله: بينهما كيس من البر مشترك أنصاف، طلب أحد الشريكين قسمته، الممتنع يجبر لأن قسمته ليس فيها ضرر. كذلك أرض متساوية، تساوية الأطراف، طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها تقسم بلا ضرر. إذن هذه القسمة تسمى قسمة إجبار، وهي التي ليس فيها ضرر أو رد عوض، فمن امتنع من الشركاء أجبر. قال: فإن كان في قسمتها ضرر ولم يتفق على التأجير، إذا كان في قسمتها ضرر فهذا النوع وهو النوع الثاني من القسمة تسمى قسمة تراضي. وقسمة التراضي تكون في الشيء المشترك غير المتساوي، الأشياء التي لا يمكن قسمتها بالسوية بين الشركاء، بحيث يكون في قسمتها ضرر أو رد عوض. فمثلا لو قدرنا أن أرضا بين شريكين مختلفة، منها ما هو مرتفع ومنها ما هو منخفض، ومنها ما هو على شارع عام، ومنها ما هو على شارع صغير، ومنها ما يكون صالح للزراعة ومنها ما لا يكون صالح للزراعة، وأردنا قسمتها، هنا لا تمكن قسمتها بالسوية، بل سيكون على أحد الشركاء ضرر. فهنا إما يكون ضرر أو رد عوض. فإذا اتفق على العوض فهذا لهما، بمعنى أن نقتسم الأرض ومن عليه الضرر يعوض بأن تقدر قيمة الشخص المقابل ويعطى. مثاله: أرض بين شركاء أو أرض بين شركين مختلفة، قسماها بينهما، نصيب أحدهما أكثر أوفر وأكثر قيمة من الآخر، كم نعوض؟ نقول: ننظر الفرق، هي القسمة أنصافا، ننظر. ونظرنا إلى نصيب أحدهما وجدنا أن قيمة نصيبه أن قيمته 50,000 والآخر 30، كم يعطى الآخر؟ 20 يعطى 20 الآن مجموع القيمة مثلا 80 يعطى 10 يعطى 10 بحيث يكون لهذا لها لهذا 40 ولهذا 40 هذا معنى رد عوض. يقول أجيب إلى القسمة فإن كان في قسمتها ضرر ولم يتفق على التأجير. لو كان القسمة ضرر واتفق على التأجير بأن قال لا نقتسم الأرض بل نؤجرها ونقتسم الأجرة بيننا أنصافا فهذا لهما. ولا على المهايئة، المهايئة هي المناوبة بأن ينوب كل واحد منهما عن الآخر. يقول بالمكان أو الزمان، بالمكان أو الزمان. فالمهايئة بالمكان أن ينفرد أحدهما في ناحية والآخر في ناحية، والمهايئة في الزمان بأن ينفرد أحدهما بهذا الملك في زمن والآخر في زمن. يعني قال مثلا أسكن هذا البيت شهرا وأنت شهرا أو سنة وأنت سنة، هل المهايئة. يقول أو النفع، يعني المهايئة في النفع بأن ينتفع بها هذا مدة وهذا مدة. قال بيعت عليهما تباع، تباع يعني هذه القسمة تسمى قسمة إيش؟ قسمة تراضي، تباع. وحينئذ يقول وقسم الثمن على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. نعم. وفرق بين الأمرين، القسمة بين الشركاء تكون على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. فمثلا ثلاثة شركاء بينهما أرض، لأحدهما نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها، كم نقول نقسمها بينهم على حسب. لو بيعت مثلا 120 ألف، بيعت هذه الأرض بين شركاء ثلاثة، أحدهما له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، كيف نقسم 120؟ نقول على حسب أملاكهم، على حسب أملاكهم. فمن له النصف له 60، ومن له الثلث له 40، كم هذه؟ 100. ومن له السدس له 20. ولو قلنا على قدر الملاك لكان كل واحد منهما له 40. واضح؟ إذن القسمة قسمة بين الشركاء تكون بحسب الأملاك لا بحسب الملاك. لا ننظر إلى الملاك، لا ننظر. يقول رحمه الله وقسم الثمن على قدر الأملاك كما يجبر الشريك على المجارات في التعميرات اللازمة. نعم، الشركاء إذا كان بينهما بيت أو أرض وطلب أحد الشريكين من الآخر تعميره، تعميره عمارته، فهل يجبر أو لا؟ نقول هذا في التفصيل. إن كانت العمارة مما يحفظ مالية الدار، كانت العمارة عمارة هذا الجدار أو هذا السقف مما يحفظ مالية الدار فإنه يجبر، لأن عدم تمكينه من العمارة يكون ضررا، يكون فيه ضرر على الشريك الآخر. وإن كان طلب العمارة عمارة الجدار أو السقف أو ما أشبه ذلك لكمال، كمال، فإنه لا يجبر. مثال ذلك دار بين شريكين، بين الشريكين تصدع أحد الجدران فطلب أحد الشريكين عمارته وامتنع الآخر، يجبر، لأن تصدع الجدار يضر، يضر. طيب لو قدر أن أحد الشريكين طلب من الآخر تغيير لون الجدار، قال بنعتك، بنعتك، بنحط ديكور، يجبر؟ لا، لا يجبر، لأن هذا ليس فيه مصلحة للجدار. إذن الشركاء إذا طلب أحدهما من الآخر التعمير، تعمير، فإن كان هذا التعمير لمصلحة يعود لمالية الملك يجبر، وأما إذا كان لا يعود إلى مالية الملك بأن كان مجرد كمال فهذا لا يجبر، يعني الممتن لا يجبر. فإذا طلب الآخر نقول تكون عمارته من مالك الخاص. إذن الآن خلاصة الآن أن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. ضابط قسمة الإجبار ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، يعني الأشياء المتساوية الأجزاء هل قسمتها قسمة إجبار بمعنى الممتنع يجبر. والنوع الثاني قسمة تراضي، وهي الأشياء المختلفة التي لا يمكن قسمتها بالسوية بين الشركاء إلا بضرر أو رد عوض، فالممتنع لا يجبر. فإذا طلب نقول تباع العين لنا طرق، من الطرق أولا أن تؤجر ويقتسمان الغلة، ثانيا المهايئة، ثالثا البيع. نعم. فصل. ومن أقر لغيره بعين أو دين أو حق من الحقوق وهو جائز التصرف ثبت ما أقر به على الوجه الذي أقر به إذا صدقه المقر له، والله أعلم. طيب، فصل. ومن أقر لغيره، هذا الفصل في الإقرار. والإقرار هو إثبات الحق، الأصل هو إثبات الحق، وفي الاصطلاح إضافة ما في يد الإنسان أو ذمته إلى الغير، أن يضيف الإنسان ما في يده أو ذمته إلى الغير. فما في يده بأن قال هذه السيارة التي معي لفلان، أو ذمته يقول في ذمتي لفلان كذا وكذا من الدراهم. إذن الإقرار يكون في الأعيان والذمم، فهو أن يضيف الإنسان ما في يده من عين أو ما في ذمته من دين، أو كذلك يقول أو حق من الحقوق، أو حق من الحقوق بأن يقول لفلان علي حق شفعة أو حق قذف وما أشبه ذلك. إذن إضافة الإنسان إلى غيره عينا أو دينا أو حقا، هذا هو الإقرار. حكم الإقرار جائز، الإقرار في الأصل جائز، وأدلة جوازه يعني السنة وردت بالعمل بالإقرار، منها ما في حديث في قصة امرأة صاحب العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، الاعتراف إقرار، فرجمها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار في قصة ماعز، أقر على نفسه فعمل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. في قصة الغامدية حينما أقرت على نفسها بالزنا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإقرار. لكن يشترط للإقرار شروط، أولا أن يكون مكلفا، أن يكون المقر مكلفا يعني بالغا عاقلا. فأما الصبي فإقراره يصح فيما يصح فيه تصرفه، وهو إيش؟ اليسير عرفا. أليس يصح للصبي أن يبيع ويشتري الشيء اليسير؟ نعم، إقراره بهذا اليسير يصح، أما ما له خطر هو كثير فلا يصح. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني من شروط الإقرار أن يكون مختارا، فإن أكره على الإقرار فإن هذا الإقرار غير معتبر، لأنه في الواقع ليس إقرارا وإنما هو إكراه. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، فإقرار المحجور عليه لا يصح. لكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول لا، أيضا ليس على إطلاقه. المحجور عليه إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، فالمحجور عليه لحظ نفسه لا يصح إقراره لأنه غير جائز التصرف، والمحجور عليه لحظ غيره لا يصح إقراره في أعيان ماله ويصح إقراره في ذمته. إذن صار الآن المحجور عليه، نقول من شروط الإقرار أن لا يكون محجورا عليه، يعني يكون جائز التصرف، فالمحجور عليه لا يصح إقراره. لكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول في التفصيل، وذلك أن الحجر نوعان، حجر لحظ نفسه كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، فهذا لا يصح إقراره لأن من شروط الإقرار أن يكون جائز التصرف، وهؤلاء ليسوا بجائز التصرف. والنوع الثاني من الحجر حجر لحظ غيره، وهو الحجر على المفلس، فالإقرار هنا بالنسبة للحجر على المفلس نقول أما في أعيان ماله فلا يصح، لا يصح بعد الحجر عليه، وأما في ذمته فيصح ويطالب به بعد فك الحجر عليه. مثال ذلك حجرنا على شخص، يعني شخص عليه ديون وطلبه الغرماء ولم يفي، بأن كانت ما عنده من المال دون ما عليه من الدين حجر عليه. لو أقر قال حجر عليه، وكان زيد وعمر وبكر يطلبانه، فأقر مثلا لمحمد من غير الغرماء، قال هذه السيارة لمحمد، لا يقبل إقراره لأنه يضيع حق من حق الغرماء، إلا إذا صدقه الغرماء. إذا صدقوه قال نعم، أو أتى ببينة نعم، أما من غير ذلك فلا يصدق. يعني هذا الإقرار لا يصح أو لا يعمل به إلا إذا صدقه الغرماء أو أثبت ذلك ببينة. لأن لو فتحنا الباب لكان المحجور عليه يتلاعب، يتفق مع شخص يقول سوف أقر الآن الغرماء سيأخذون سيارتي وبيتي، سأقر أن السيارة لك، وسأقر أن البيت لفلان، حينئذ يضيع حق الغرماء. طيب أما إقراره في ذمته بأن قال في ذمة فلان لي كذا وكذا فيصح، ويطالب به بعد فك الحجر عليه. نعم. هاي عين، إذا كان عين من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس وهو حق به، لكن هذا ليس عين مال. أفرض أن السيارة تغيرت. نعم. طيب إذن الشروط: مكلف، مختار، غير محجور عليه، يعني يكون جائز التصرف. طيب من الشروط ذكرنا أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فالمجنون لا يصح إقراره. وهل يصح إقرار السكران؟ على المذهب يصح، لأن أقوال السكران وأفعاله معتبرة، فلو أقر السكران أو أوقف فإقراره معتبر. والصحيح أن أفعال السكران وأقواله أن أقوال السكران غير معتبرة، لأنها لم تصدر عن من قصد. وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، هذا أصح الأقوال في السكران. نقول أقواله غير معتبرة، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ. يقول رحمه الله: هو جائز التصرف، ثبت ما أقر به على الوجه الذي أقر به. ثبت ما أقر به على الوجه الذي أقر به، يعني على الصفة التي أقر بها. قال: إذا صدقه المقر له. طيب فإن كذبه؟ لم يلزم الإقرار. طيب الإكراه ذكرنا الآن أن من شروط الإقرار أن يكون مختارا، فإن كان مكرها لا يصح، فالإقرار لا يصح. طيب الإكراه على البيع هل يصح؟ إن كان بحق صح، وإن كان بغير حق لم يصح. طيب لو أكره على مقدار من المال، قيل له يلا أجبر أو هدد على أن يدفع 1000 ريال، فباع شيئا من أملاكه، ما حكم البيع؟ صحيح، البيع صحيح، لأنه لم يكره على بيع هذه السيارة مثلا. ولهذا قال العلماء: من أكره على وزن مال، يعني على مقدار من المال، فباع ملكه لذلك صح. ولكن يقول: وكره الشراء منه، لأن هذا بيع مضطر. والصواب كما قال الشيخ، قال لو قيل إنه يقول يستحب أن يشترى منه لكان له وجه، لأنه قلنا يكره فمعنى ذلك أن البيع أو أن القيمة سوف إيش تنقص. وقول المؤلف رحمه: ثبت ما أقر به على الوجه الذي أقر به. طيب فإن قال رجعت عن إقراري يقبل؟ لا يقبل. إذن لا عذر لمن أقر. وهذا وإن كان يروى حديث لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يستدلهم لا عذر لمن أقر. نعم هو من حيث القاعدة لا عذر له، لكن على أنه حديث لا يصح. طيب لو قال: في ذمتي لزيد 1000 ريال، ثبت الإقرار؟ نعم، ويلزم به إذا تمت الشروط. لكن لو قال: لا تلزمني في ذمتي لزيد 1000، لا تلزمني، يقول هذا الكلام تضمن إقرارا إثباتا ونفيا. إثباتا ونفيا، هو أثبت ونفى، فيؤخذ بإقراره ويطالب بالبينة في قوله لا تلزمني، يعني الآن تضمن إقرارا ودعوى، إقرار أنها في ذمته له 1000 ريال ودعوى أنها لا تلزم. طيب لو قال في ذمته، في ذمتي له 1000 أو أوفيتها له أو قضيتها كذلك، لا الكذلك نقول، يقول العلماء تقبل، يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله هنا بيمينه.